استخلف إذا, إذا, إذا كان عنده 37 شاة ثم ولدت واحدة استخلف يبدأ يحسن من ولادة هذه استخلف يعني سنة. لكن إذا كانت بعد النقاب الأول فإنها تعتبر تابعة للأصل. مثلا لو كان عنده 120 ثم واحدة يعني ولدت يعني صخلة فإنها تحسب لأنها لا تحسب في النقاب الأول لأن هذا وقت ولكن الذي لا بد منه ويحسب يبدأ حسابه من النقاب الأول اللي هو 40. وأما مع ذلك نتائج السائمة مثل الحتجارة فإنه يعتبر ويعامل معاملة الأصل وربح التجارة يعني يعامل معاملة الأصل. لكن بالنسبة للحد النقاب الأول هذا يبدأ منه الحول. وأما 120 ما يقال أنه يبدأ الحول إذا ولد واحدة يبدأ يحسب حول. الحول حاصل من حين بلغت 40. فنتاج السائمة تابع للأصل فهو مثل ربح التجارة. ربح التجارة في زكاة تبع للأصل ونتاج السائمة يزكى تبع الأصل إذا كان قد حال الحول على النقاب الذي هو أدنى شيء. هل الزكاة تؤخذ من الذكر أو من الأنثى أم المثل بالخيار؟ لا تؤخذ من الإناث لأنها تنمى وتستولد. بالنسبة إذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها ذكر. يقول بالنسبة لزكاة الشريكين كيف تؤخذ الزكاة ولم يبلغ أحدهما النصاب كما مثلتم 20-20؟ لأن السلطة خيرت المالين كالمال الواحد وصار اجتماع هذه الغنم في مراحها وفي سقيها وفي صرحها صارت بمثابة من الواحد وإن لم تبلغ نصاب لكل واحد منهم. لهذا قد يكون كل واحد له 40 وهذه الخلطة ما يكون عليهم فيها إلا شات وقد يكون كل واحد له 20 ثم إذا جمعت يكون كل واحد يكون كلهم يأتي عليهم إلا شات. الشارح ذكر أن الذي تابع سفيان بن حسين هو سليمان بن كثير. سليمان كثير وليس سليمان الحرب. سليمان بن الحرب متأخر عن سليمان بن كثير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه. وذكر في الشرح يعني مثل يعني قضية التراجع بينه والسوية قال زميع أبو المعكين في الشرح يعني ناقل عن قسطلاني قلت: لو كان لكل منهما 20 شاه رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاه لا بنصف شاه لأنها غير مثلية. ولو كان أحدهما 100 وللآخر 100 فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 100 رجع بثلث قيمتها أو من صاحب 50 رجع بثلثي قيمتهما. يعني الثاني 50 ليس 2. فلو كان لأحدهما 100 والثاني 50 كلمة الثاني 100 هذه ما تستقيم لأن التفصيل فيما بعد بين 150 وليس بين 100 و100. لأن إذا أخذ مثلا واحد عنده 100 والثاني عنده 50 ليس فيها إلا شاة واحدة لأنها إلى 200 ما فيها إلا شاة واحدة إلا شاتين فلو أخذت من صاحب 100 فإنه يرجع للثلث على صاحب 50 ولو أخذت الشاتان من 50 رجع بالثلثين على صاحب 100

من معاذ فيكون يعني فيه انقطاع, ولكن صحح بعض أهل العلم هذا الحديث كالحاكم وكابن خزيمة, وكذلك أيضا الحافظ بن عبد البر قال أنه صحيح ثابت. ومسروق من المخضرمين, ومعاذ رضي الله عنه توفي سنة 18 في طاعون عمواس, وما دام أنه مخضرم الذي هو مسروق أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم, فمعنى ذلك أن إدراكه ولقيه بمعاذ هذا لا إشكال فيه فيكون متصلا. والعلماء عولوا على هذين الحديثين فيما يتعلق بزكاة البقر, وأنها تكون على هذا التقدير وهذا التحديد في 30 تبيع أو تبيعة, وفي الأربعين مسنة, وهكذا في كل 30. فإذا وصلت 120 عند ذلك يتساوى, إن شاء أن يخرج 4 تبيع أو يخرج 3 مسنات, وهو الذي يلتقي عنده العددان الذي هو يسمى في الحساب المضاعف المشترك البسيط. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي لأشهر المتن الأول في 30 من البقر تبيع أو تبيع. قيل له تبيع لأنه يتبع أمه, قيل له تبيع أو تبيع لأنه يتبع أمه. ما تم له سنة, ما تم له سنة ودخل السنة الثانية. هنا مخير بين الذكر والأنثى. وفي كل 40 مسنة, وفي كل 40 مسنة التي أكملت سنتين دخلت السعيدة. لا مسنة. الحديث الثاني, أمرني أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة, ومن كل 40 مسنة, ومن كل حالم دينارا. يعني هذا في الجزية, الجزية في أهل الكتاب, يعني كل حالم يعني كل محترم, لأن الزكاة تؤخذ من المحترمين من البالغين, فمن كل حالم دينارا يعني جزية. وهذا خارج عن محل الشاهد, عن محل الزكاة, لكن الحديث يشتمل على مقدار الجزية ومقدار الزكاة في البقر. أو عدله معافر, أو عدله معافر يعني عدل الدينار, معافر اللي هو ثياب, يقال له المعافرية نسبة إلى قبيلة معروفين بصنعتها. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي, محمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي, وأبو سعيد الأشج, وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد السلام بن حرب, عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صصيف, صصيف بن عبد الرحمن هو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن. عن أبي عبيدة, عن أبي عبيدة ابن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب, عن معاذ بن جبل, معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى, هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف, عبد السلام ثقة حافظ, وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله, يعني فيه زيادة عن أبيه وهي خطرة, لأن أبوه هو عبد الله, أبوه عبد الله, فكلمة عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله, أبوه هو عبد الله, فكلمة عن أبيه هذه زيادة خطرة. شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, هو صدوق اختلط ثم ولي القضاء, أو حديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. قال حدثنا محمود بن غيلان, محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان وهو سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش, الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل, عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة, هو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة. المسروق. المسروق هو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعاذ. المعاذ بن جبل رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن يعني سيكون مرسل أمره أن يأخذ وهذا أصح. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي في المال البصري ثقة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيء؟ قال لا. يعني هذا يدل على أنه ما روى عن شيء وأنه ما سمع عن شيء. هذا يعني أتابه من أجل أن الطريقة الأولى أو شيء حديث مسعود من رواية ابن أبي عبيدة ولم يسمع منه. هذا الإسناد يفيد أنه يقول ما سمع عنه شيء. يقول السائل لو كان لرجل 30 بقرة يجعلها لبيع الحليب فهل ويزكي هذا المال الناتج عنها هل يزكيها هي أيضا؟ إذا كان يعلفها فإنه لا زكاة فيها. إذا كان يعلفها أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. إن كانت سائمة أكثر الحول فإنه يزكيها سواء حلبها أو ما حلبها. تأثير الزكاة عليها وعلى المال الناتج عنها؟ لا هذا الحليب هذا إذا كان يبيع ويشتري يبيع فيه يعني من الميت. أما إذا كان يحلب ويبيع ويأكل خلاص انتهى. لكن إذا كان موجود هذا الحليب الذي يبيع فيه ويبيع فهذا يزكى إذا حال عليه الحول يزكى المال الذي حال عليه الحول. طبعا الحليب ما هو بابل لكن باقي قيمته إذا قصدت وحفظت ولم يستهلكها فأنت زكى زكاة نقود أو زكاة عروض تجارة. هذا يسأل عن الجاموس هل هو ملحق بالبقر بنفس الأحكام؟ نعم في البقر طريقة أخرى والجاموس ممكن. يقول إذا زادت البقر على 40 فما هو منتهى الوقت؟ بنت العقد وقت لأنها 40 إذا صار 50 إذا صار 50 يصير فيها 40 لأن ما يمكن يعني تكرر 30 والأربعين هي يعني إلى 60 إذا 60 يصير فيها 70 ثم إذا صارت 70 يصير فيها مسنها هو تبيع. وإذا كانت 40 يصير فيها 80 يصير فيها 200 وإذا صارت 90 يصير فيها 3 تبابيع وإذا كانت 100 يصير فيها يصير فيها 70 و200 30 40 وإذا كانت مثلا 110 يصير فيها 70 وحقة اللي هي و200 في الآن ومسنة يصير 30 ما يستفيد إلى 120 إن 30 صارت وريعة 30 يصير أن يبقى 20 أو يعني إذا صارت يعني لا يصير مسنة ثانية وتبع يصير إذن أقوى وقت من 40 إلى 60 هذا أفضل من 40 إلى 60 لأن 50 ما فيها شيء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال الصدقة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيحي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوم أهل كتاب أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن السنابحي قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. المولد وليس باب كراهية أخذ خيار الناس بالصدقة، ومقصود بالكراهية هنا التحريم، من كراهية التحريم لأن أخذ خيار الناس ظلم. قال مثلا في آخر الحديث واتق دعوة المظلوم، بعدين قال وإياك وكرائم أمواله، والزكاة تخرج من الأوساط لا من الخيار ولا من الأدنى، وإنما من الوسط، فلا تؤخذ الكرائم فيكون في ذلك مضرة على صاحب المال، ولا يؤخذ الرديء فيكون في ذلك مضرة في الفقراء بعد مصلحة الفقراء، وإنما يؤخذ الوسط، من هذا وهذا. والترجمة عقدها الترمذي رحمه الله لتحريم أخذ كرائم الأموال في الصدقة. وقد أورد الترمذي حديث ابن عباس في قصة امرأة معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وغسل الفقة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، حيث أمره بأن يدعو إلى التوحيد أولا، وإذا دخلوا في الإسلام واستجابوا يعلمون بفضل الصلاة، وإذا استجابوا يعلمون بفضل الزكاة، ثم بعد عند تأدية الزكاة وأخذ الزكاة منهم لا يأخذ منه الرديء ولا يأخذ منه الخيار، وإنما يأخذ منه وسط، ويحذر المصدق من أن يأخذ كرائم الأموال، وأنه إذا أخذها قد يكون ذلك فإن ذلك ظلم، وقد يدعو المظلوم على المصدق، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها مقبولة عند الله، وقد تحصل العقوبة لذلك الظالم الذي أخذ الشيء الذي لا يجوز أخذه. وهذا الحديث حديث عظيم صدر به البخاري رحمه الله كتاب الزكاة وكتاب التوحيد من صحيحة، صدر كتاب الزكاة وكتاب التوحيد، وكذلك أيضا النسائي والناجة صدروا أيضا كتاب الزكاة عندهم لهذا الحديث، وصدر به بعض العلماء كتاب الزكاة مثل الحافظ في بلوغ المرام ابن عبد الهادي في المحرر، ونجد بن تيمية في المنتقى، والبغوي في شرح السنة، كلهم صدروا كتاب الزكاة بهذا الحديث، وذلك لأنه مشتمل على فرض الزكاة، وأنها تأتي في بعد الصلاة مباشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن بين له كيف يسير في دعوته لأهل اليمن، فقال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الذين أن أمام أهل الكتاب يعني ما أنهم عندهم شيء من العلم، وأن عندهم شيء من أخبار الأنبياء، وأن يكون على معرفة بحالهم. قالوا في هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى بلد دعوة الله عز وجل فإنه ينبغي أن يكون عارفا بأحوال البلد وما عند ذلك البلد من المشاكل وما عندهم من البدع، حتى يستعد ويتهيأ لمقابلتهم ولبيان شبههم ودحر يعني ما عندهم من الباطل، وبيان ما عندها من البدع و بيان بطلانها وعدم صحتها فيكون على علم قبل أن يذهب إليهم. لذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قومنا في الكتاب، ما قال له إنك عليك أن تدعو من تلقاهم، تأتي قومنا في الكتاب. ثم أيضا لا يعني هذا أن يكون كل الذين يأتيهم أهل الكتاب، بل فيهم أهل الكتاب وفيهم غير أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب هم الذين عندهم علم، والإنسان يعني يكون على استعداد لمقابلتهم ولمناظرتهم ولبيان يعني كشف ما عندهم مما يدلون به ومما يخبرون به، وأن الحق بهذه الشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما كان في الكتب السابقة ما كان باطلا فإنه باطل، وما كان حقا فإنه منسوخ بهذه الشريعة التي حكم الله تعالى بها الشرائع فنسخ بها الشرائع شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحلية الأول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في هذا البيان أنه يبدأ بالأهم فالمهم، لأن الأمور الثلاثة التي جاءت هي الشهادتان والصلاة والزكاة، فبدأ بالشهادتين لأنها الأساس، الشهادتان أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، ولا ينفع أي عمل صلاة أو زكاة أو غير ذلك إلا إذا كان مبنيا على التوحيد ومبنيا على الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. هذا الحديث حديث عظيم، وأرجع الكلام عليه إلى الدرس القادم، وقد شرحته من 20 حديثا من صحيح مسلم، وهو الحديث الأول منها، وقد طبع الكتاب قبل 35 سنة، طبعا الأولى في 90 أو 91 أو 300، وقد استنبط منه 40 فائدة من هذا الحديث في ذلك الكتاب. أنا أرجع الكلام عليه للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من وجب عليه سن في الإبل وليس عنده ما وجب عليه، مثلا وجب عليه جذعة وليس عنده جذعة، ماذا يفعل؟ ورد يعني في بعض الأحاديث أنه يعني يأخذ السن الأدنى ويضيف له 20 درهما. يقول: هل الإبل والبقر والغنم المعلوفة في المزرعة ليس عليها شيء مهما بلغت؟ نعم، إذا كانت تعلف أكثر الحول فإنه لازم كفليها ولو بلغت، ما بلغت فكفر، لأن الزكاة إنما هي للسائمة وهي التي ترعى، فأما التي يعرفها صاحبها فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا كان معدل التجارة فإن الزكاة زكاة على التجارة. قال: إذا كان الرجل يشتري الصغار من البقر دون 6 أشهر وينميها حتى تبلغ سنة ثم يبيعها، كيف يخرج منها الزكاة؟ هذا سؤال في جنة، سؤال في جنة. الشخص لديه دار مؤجرة بمبلغ 6000 ريال في السنة ويقبض الأجار شهريا، ما العلم بأنه يصرفه على نفسه وأولاده فورا إلى مثل المبلغ، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، هذه زكاة في نفسه سيحول عليه الحول، فإذا قبض الأجرة واستغنى عنها وحال عليه الحول زكاة، وإن كان قبضها وأكلها فإنه لا زكاة عليه. هل هناك فرق في زكاة النقود التي أصلها ذهب والتي أصلها فضة؟ ما في فرق. الناس يعني لا يبحثون عن أصول الذهب ولا أصول الفضة، وإنما يعتبرون هذا الورق الذي هو العملة التي يشتري البيع والشراء فيها، فالتقابض لا بد منه، والتفاضل لا مانع منه، لا بأس له. التقابض لا بد منه، والتفاضل لا بأس به، جائز، لأنها تعتبر أجناس. وقد قام يسوع جيدا سلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيع، وليس عندما يشتري يعني أي عملة من العمال لا ينظر إلى أصلها، هل هي أصلها ذهب أو فضة، يشتري هذه العملة الورقية التي هي الآن هي القوة الشرائية فيها، التي يذهب الإنسان إلى السوق ويشتري ما يريد بهذه الأوراق، فإنه يبيع بعضها البعض ولا ينظر إلى أصلها من الذهب والفضة، هل هي ذهب أو فضة. من حيث الزكاة إن الآن الريالات بالفضة، إن الآن عندنا ورق، إذا كان عندنا ورق، إذا كان عندنا ورق هذا يحتاج إلى النصاب، أول شيء مقدار النصاب، نصاب الورق، نصاب الورق كيف نعرف أنه بلغ نصاب؟ معلوم أن الزكاة هي من الفضة، الفضة مثلا 56 فضل قيمتها من الورق هو النقاب، قيمتها من الورق هو النقاب. لا أنا الكلام اللي راح في البيع والشراء، الكلام اللي راح في البيع والشراء إنه لا ينظر إلى كون أصلها ذهب وكون أصلها فضة، وإنما يبع بعضها ببعض. لا نعم، إذا كانت من الأصل هو الذهب فإنه يعتبر من ناحية النقاب، من الكلام اللي راح مبني على أساس البيع والشراء، لا ينظر إلى أصل هذا الذهب ولا أصل الفضة ولا كذا. نعم. إذا كان أصله مبني على ذهب فهو يقوم النقاب بالذهب، وإذا كان مبني على الفضة فهو يقوم بالفضة، فهذا في الحد الأدنى. أما إذا كثر المال لا يحتاج إلى أن يبحث فيه عن النصاب، النصاب الثالثي ليه؟ حيث قل المال. يقول السائل اشتريت أرض بالتقليد وفي العقد عند المكتب اشترط إذا أنني لم أسدد ويبيع المكتب الأرض ويأخذ ما تبقى له، ولم يفرغ لي إلا بعد التسديد. قال متى يجب علي أو يحول الحول؟ بناء من كتابة العقد مع المكتب أو من تاريخ فك الأرض. هو عنده شيء بالتكتيك؟ هو الآن أرضه يشتريها، يعني يشتريها بالتكتيك؟ هو عنده البيع؟ لا، هو متى يبدأ؟ أنا أشتريها الآن وأنا ما أفهم المكتب، لأن المكتب يقول إذا ما حصلت كمال التكتيك أنا أرجع. ما دام أصلا الأرض ليس فيها زكاة إلا إذا كان يعدها البيع الشرعي، إذا كان عدل بيع الشراء وأنها معروفة في البيع، ما دام أنه يعني لم يتمكن من بيعها ولم يملكها معنى ذلك أنه ما يحصل ملكها حتى الآن. يقول إذا أطفر الظلم قال لا، إذا كان يبيع، أما إذا كان يسكنها فلا، ما ما ما ما له علاقة بالزكاة. يقول زوجتي لم تخرج زكاة عليها لأنها سنوات، كيف تجده الآن؟ إذا كانت أخذت بفتوى أحد من أهل العلم الذي فيما مضى بنت عليها فقد بنت على فتوى، وإذا كانت ما بنت على فتوى وإنما كانت مقصرة ولم تسأل، فإن عليها الذي يظهر أن عليها أن تزكي 3 سنوات التي مضت. قبل بلوغ النصاب هل تسجله إذا بلغت النصاب بعد ذلك؟ الزكاة أصلا ما تكون إلا إذا حال الحول. بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب وحال الحول أيضا. إذا بلغ النصاب وحال الحول تيجي الزكاة. أما إذا كان الإنسان أراد أن يتصدق أو أراد أن يحسن فله أن يفعل ذلك. وأما قضية تعجيل الزكاة يجوز تعجيلها، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكون مهمته أنه يعجل الزكاة يعني عندما تأتي مناسبة يعني يرجح منها من الزكاة ثم يسلم من الصدقات ومن الإحسان. بل إذا جاء مناسبة يحتاج إلى أن يحسن يحسن، ولكن لا يحسن ذلك من الزكاة. الزكاة إذا جاء وقتها يزكي المال الموجود، لكن لو احتاج إلى أن يتقدم الزكاة يعني إنه لا بأس بذلك، مثل ما جاء في قصة العباس حديث الذي يورد فيها الذي قيل لعلي ومثله قال له تحجله. الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ونفعنا.